أولا قال سم الله يعني قل بسم الله، ولا حرج أن يزيد الإنسان الرحمن الرحيم، لأن هذين الاسمين أثنى الله بهما على نفسه في بسملة في البسملة في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم فلا حرج، وإن اقتصر على بسم الله كفى. قال يا غلام سم الله، والتسمية على الأكل واجبة، إذا تركها الإنسان فإنه يأثم ويشاركه الشيطان في أكله، ولا أحد يرغب أن يشاركه عدوه في أكله، انتبه يا مسلم، لا أحد يشاركه يرضى أن يشاركه أحد في أكله، عدو له الشيطان، فإذا لم تقل بسم الله فإن الشيطان يشاركك فيه. فإن نسيت أن تسمي في أوله وذكرت في أثنائه فقل بسم الله أوله وآخره، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه عائشة وأخرجه أبو داود والترمذي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.